يقول السائل ما الفرق بين الفناء ووحدة الوجود؟ الفناء يزعمون هو الفناء عن مشاهدة السوى، يعني يقرون بوجود سوى لكن يقولون نفنى عن المشاهدة، لا تشاهد إلا الله. أما وحدة الوجود يعتقدون أنه ليس هناك وجود إلا وجود الله تعالى الله عن قوله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل رجل ترك الصلاة سنوات كثيرة عمدا ومن الله عليه بالتوبة النصوح، فكيف يقضي ما فاته من الصلوات؟ إذا كان سنوات كثيرة ليس عليه قضاء لوجهين ذكرهما العلماء. الوجه الأول قول من يقول أن ترك الصلاة كفر، والكافر إذا دخل في الإسلام ورجع لا يؤمر بما ترك من الصلوات. والأصل الثاني أن الله عز وجل برحمته لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقال ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال العلماء فلو أمر هذا الذي ترك الصلاة 40 سنة أن يصلي ما فاته 40 سنة لشق عليه، ولا ربما ثقلت عليه العبادة ورجع إلى ما كان عليه. فنقول له حافظ على الصلوات الآن وأكثر من النوافل، أكثر من النوافل، وتب إلى الله وأبشر بخير. وأما إذا كانت الصلوات يسيرة مثل مسلم ترك الصلاة يوما أو يومين في غفلة، فنقول له اقضي ما تركت، لأن هذه الصلوات مقدور عليها وقضاؤها سهل. وحتى عند القول بقضاء بعض ما فات ليس كما يفهمه بعض المسلمين كما تشاهدون في هذا المسجد من بعض إخواننا الوافدين، إذا صلى العصر قام صلى 4 ركعات، صلى المغرب صلى 3 ركعات، صلى العشاء صلى 4 بعدها، لما؟ قال هذه فوائد. القضاء لا يكون بهذه الطريقة، القضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. فلو قلنا عليه بالقضاء قضاء مثلا صلاة يوم يقول صليها الآن متى ما عرفت الحكم، صلي الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، لا أن تقضي كل صلاة مع صلاة، هذه بدعة محدثة وجهل. وأيضا صلاة في وقت النهي، والقضاء كما ذكرنا لسنوات طويلة غير مشروع عند كثير من أهل العلم، وإنما تكفي فيها التوبة. لكن على المسلم أن يحرص على أداء هذه الصلوات على الوجه المشروع لعل الله أن يكفر بما يمتثله المسلم فيما بقي من عمره، أن يكفر عنه ما مضى. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما معنى الصمد؟ الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق، وصمود الخلائق التوجه إليه. وقيل الصمد هو الذي لا جوف له، لأن الأشياء إما مجوفة أو مصمدة، والملائكة من جنس الصمد، والإنسان من جنس الأجوف. الإنسان له جوف، الملائكة ليس لها أجواف، ولهذا الملائكة لا تقبل الأكل والشرب. وفي قصة ضيوف إبراهيم ما أكلوا، فالملائكة من الصمد والإنسان أجوف. ولهذا يقال أن إبليس لما رأى آدم وقد صوره الله وخلقه ورأى أنه أجوف طمع فيه، لما يعلم من أن التجويف ضعف، والأشياء المصمدة أقوى من الأشياء الجوفاء. مثل هذه المواسير مجوفة، والحديد المسبوك المصمت أقوى، وهكذا كل تجويف ضعف. ولما كان الله عز وجل له الكمال المطلق فإنه منزه عن الجوف، ولهذا قال كثير من السلف هو الذي لا حشو له، هو الذي لا جوف له، هو الذي لا يأكل ولا يشرب. ولهذا الله منزه عن الأكل والشرب، ومنزه أن يكون له جوف، وهذا معنى الصمد. فإذا قيل الصمد هو الذي لا جوف له يكون الصمد مشتق من صفة ذاتية. وإذا قيل أن الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق وتلجأ إليه في حوائجها فيكون مشتق من صفة فعلية. نعم. جزاكم الله خيرا. مر معنا أمس سؤال عن إنسان ابتلي بالنسيان وذكرتم أنه ليس عليه صيام، لكنه يسأل هل عليه إطعام أو يطعم عنه؟ هو لم يذكر في السؤال أنه ينسى، وإنما قال أصابه الخرف وهو لا يعقل ويصوم ثم يفطر لخرف ولعدم عقله، هذا لا ليس عليه الصيام، ليس عليه صيام وليس عليه قضاء، لأن التكليف والعبادة مدارها على العقل والمجنون مرفوع عن القلم. جزاكم الله خير. يقول السائل هل يشرع الجلوس للناس لاستقبال العزاء؟ الجلوس للناس غير مشروع واستقبال العزاء مشروع، ما الفرق بينهما؟ يعني لا إفراط ولا تفريط. التعزية مشروعة، فإذا جاء أحد المسلمين يريد أن يعزيك لا ترفض العزاء، وإنما تستقبل التعزية وتدعو لمن عزاك. وأما الجلوس من أجل أن يجتمع الناس هذا غير مشروع، لكن كون الرجل يجلس في بيته ويجتمع الناس عليه من غير ترتيب هذا لا بأس به. فهناك فرق بين أن يعقد موعد للاجتماع للعزاء وقال المكان كذا ونجتمع في مكان كذا، هذا غير مشروع. وأما كون الرجل يجلس في بيته ويأتيه الناس يعزونه لا شيء في ذلك. بعض إخواننا يعني عندهم طفرة في هذا، فأصبح بعضهم يفر من بيته، إذا مات عنده ميت فر من بيته، يفعل هذا بعض طلاب العلم حتى بعض العلماء. أنا أتعجب من هذا الفهم، يعني ديننا لا إفراط ولا تفريط، وكون الإنسان يبقى في بيته على عادته ولا يمنعه من صلاة ولا شيء، إذا جاء وقت الصلاة ذهب يصلي ويؤدي عمله على طبيعته، فإذا جاءه في وقت بقائه في البيت من يعزيه استقبل العزاء. وإذا جاءه ضيف أو قريب من مكان بعيد صادف وقت العشاء ما يقال أن العزاء ليس فيه ولاء، ليست وليمة، هذا إكرام الضيف. فديننا وسط بين الغالي والجافي. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل إذا كان لبس النقاب ممنوعا في البلد فهل لي أن أمنع زوجتي الخروج لصلاة العيد لأنها إن أرادت الخروج لابد من كشف الوجه؟ نعم، إذا كان خروجها يترتب عليه كشف الوجه لا تخرج، لأن خروجها للصلاة لصلاة العيد أقصى ما فيه أنه مستحب في حق النساء خروجهن لصلاة العيد. وأما الصلوات الخمس وبقية النوافل كالتراويح وغيرها فصلاة المرأة في بيتها أفضل، لكن صلاة العيد يندب للنساء ولكل المسلمين الخروج لصلاة العيد، حتى الحيض كنا يشهدنا الموقف ولا يشهدنا الصلاة. لكن إذا ترتب على هذا مخالفة فترك المعصية مقدم على جلب الفضيلة فلا تخرج. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل من سقط ثوبه في الحمام ثم غسل الأماكن التي رأى عليها الماء هل يكفيه هذا أم عليه أن يغسل الثوب كاملا؟ الحمام يختلف، إذا كان سقوط هذا اللباس على نجاسة يجب غسل النجاسة والتأكد من ذلك لأنها قد تعلق، وإذا كان سقوطه في دورة مياه وفيها مياه متدفقة كثيرا من أثر الاغتسال والوضوء، فإن كثير من الحمامات الآن المياه التي فيها ليست نجسة خاصة مع كثرة الاستحمام فيها أو الوضوء، وخاصة مع وجود هذه الكراسي التي تكون النجاسة داخل هذه الأماكن وهذه المياه المتدفقة تحملها إلى المجاري ولا تبقى، ففي الغالب أن هذه الحمامات ليست نجسة إذا كانت بهذه الصورة، لكن الاحتياط إذا وقع اللباس الأولى أن يغسل المكان الذي أصابه، أما إذا كان مكان نجس فيخشى أن تعلق النجاسة ببعض أجزاء هذا اللباس، فالأولى والأحوط أن يغسل كاملا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل أحيانا يكون موت الطفل عقابا من الله على تقصير الوالد والوالدة في حق الله تعالى أو عمل المعاصي؟ الله أعلم، القدر سر الله، لا يستطيع أحد أن يتألى على الله يقول هذا مات الابن عقوبة أو رفع لي درجتك، لا ندري، ولكن أمرنا بالصبر فنصبر، ولا ندري، حكمة الله عز وجل أعظم مما تقدره العقول. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بعض الناس لا يرفعون أيديهم في القنوت ويقولون لا يوجد دليل على رفع اليدين في القنوت، هل هذا صحيح؟ أين الدليل على عدم الرفع؟ الأصل في الدعاء الرفع، كما جاء في الحديث إن الله حيي كريم يستحيي أن يرد يدي عبديه صفرا، فهذا دليل على مشروعية الرفع في الدعاء. قد ذكر الإمام ابن القيم أن من الأسباب المؤملة لإجابة الدعاء رفع اليدين، لأن الله حيي كريم يستحي أن يرد يدي عبديه صفرا إذا رفعها، فدل على أن رفع اليدين له أثر في الإجابة. ولهذا الصحيح أن كل دعاء يشرع فيه الرفع إلا ما دل الدليل فيه على عدم الرفع. إذن نفرق بين الأصل وبين الاستثناء. مما يستثنى الدعاء عند دعاء الخطيب في خطبة الجمعة، فإذا دعا يؤمن على دعائه من غير رفع. من المواطن أيضا التي يكون فيها الدعاء من غير رفع الدعاء المشروع بعد السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا لا يرفع يديه بهذا الدعاء، وهو من جنس الأذكار لا يرفع فيه اليدين. وكذلك في الصلاة، يعني لا ترفع اليدين، يعني مثلا في السجود نرى بعض إخواننا يسجد ويقلب يديه، الأصل أن يضع باطن الكفين على الأرض في السجود فيقلب يديه، نقول له لما؟ يقول أنا أدعو أنا ساجد. هذا جهل، ما يرفع اليدين في مثل هذه الحالة. والسجود من الحالات التي يدعو فيها المسلم من غير رفع، وكذلك في الجلسة بين السجدتين، كذلك في التشهد لا يرفع يديه. وأما بقية المواطن خارج الصلاة مثل الصلاة بين الأذان والإقامة، وفي كل الأحوال التي يشرع فيها الدعاء، وكذلك الدعاء للمسلمين، وكذلك الدعاء في القنوت، كل هذا يشرع فيه رفع اليدين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يحتج بحديث ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن على جواز التهنئة بحلول رمضان؟ لا، ينبغي أن نفقه هذا الحديث: ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن. قال بعض العلماء: ما رآه المسلمون هم الصحابة وهم العدول. ومن قال عموم المسلمين، المقصود بالمسلمين من هم؟ أهل العلم وأهل الإسلام، أهل الامتثال بحق. وأما عوام المسلمين اليوم وقبل اليوم، فمنهم من يستحسن البدع. لو أخذنا بهذا الفهم، بعض المسلمين يستحسن المولد، وبعضهم يستحسن أن نقيم القباب على القبور ونطوف بها ونذبح لها. فلو أخذنا بهذا الفهم لما بقيت بدعة، لا يزال في المسلمين من يستحسن البدع والمعاصي. العبرة ليست بعموم المسلمين، إذا قيل المسلمون هم العلماء الذين يمثلون الدين، وبعض العلماء يرجع هذا للإجماع، لو أجمع علماء المسلمين على أمر في عصر من العصور فإجماعهم حجة. والصحيح أنه حتى العلماء إذا استحسنوا شيئا ولم يحصل إجماع فليسوا بحجة، الحجة في انعقاد الإجماع أو فيما دل عليه الدليل. نعم. جزاكم الله خيرا. قول السائل: هل يصح الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه: لا تنسنا يا أخي من دعائك. هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شخص لم يصلي الشفع والوتر لكثرة المشاغل، فأذن المؤذن لصلاة الفجر، فكيف يقضيها؟ إذا بقي له شيء من صلاته، كان يصلي مثلا 11 ركعة ثم بعد ذلك صلى مثلا 8 ولم يصلي ما بقي، يشفع ما بقي له من صلاته في النهار، بقي له 3 ركعات يصليها 4 ركعتين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل وضع العطر والعود يجرح الصيام أم جائز؟ العطور التي لها رائحة هذه لا تضر الصوم، وأما الأبخرة بأنواعها التي تستنشق فهذه بعض أهل العلم يرى أن كلما دخل الجوف من البخور ومن غيره فإنه يفطر، والصحيح أنه لا يفطر، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ما دخل الجوف من غير جنس الطعام فإنه لا يفطر، لكن ما دام أن في المسألة خلاف فترك الاختلاف وخروج من الخلاف فيه احتياط للعبادة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أن أعمل صدقة جارية وأنوي أن تكون لي ولأبي المتوفى ولأمي وزوجتي وأقاربي وجميع المسلمين الأحياء والأموات أم لا يجوز؟ وما هو أفضل النية؟ يجوز أن تكون الصدقة جارية وأن تنوي بها أن تكون عنك وعن غيرك من المسلمين، هذا جائز، لكن إذا أكثرت من تتصدق عنهم قل نصيبك في الأجر، وأنت تؤجر على إحسان للمسلمين، فأنت الأولى أن تتصدق عنك وعن والديك، وإذا كانت الصدقة كبيرة ولو أشركت فيها بعض أقاربك نعم، أما أن تتصدق مثلا 100 ريال تقول عني وعن عموم المسلمين يعني هذا ما عرف عن السلف. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يشرع في صلاة الجنازة رفع الصوت بالتكبير ورفع اليدين مع كل تكبير؟ إذا كان خلف الإمام لا يجهر، الجهر للإمام بالتكبير دون القراءة، والمأموم لا يجهر لا في التكبير ولا في القراءة في صلاة الجنازة، وأما رفع اليدين ففيه خلاف بين السلف، وابن عمر كان ممن يرى الرفع وهو صاحب اقتداء واتباع، فالمسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يرى الرفع ومنهم من لا يراه. جزاكم الله خيرا ونفع الله بعلمكم.